السؤال الرابع يقول: علمنا معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى، فما معنى الإلحاد في آيات الله؟ الإلحاد في آيات الله عز وجل وردت في قوله سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وآيات الله عز وجل كما قسمها أهل العلم تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. الآيات الكونية مثل الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال سبحانه: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، وقوله سبحانه: من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، إلى آخره. أما الآيات الشرعية فمن الأمثلة على ذلك قوله سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآيات الكونية هي المخلوقات، والآيات الشرعية هي كلمات الله عز وجل التي أنزلها على رسله. والإلحاد في آيات الله الشرعية له صور، يكون إما بالتكذيب والجحود، وإما يكون بالاستهزاء والسخرية، وإما أن يكون بعدم تحكيمها وعدم الإيمان بها ونحو ذلك. وأما الإلحاد في آيات الله عز وجل الكونية فيكون أيضا بجحد أن خالقها هو الله عز وجل، وأيضا بجحد دلالتها على الخالق، أو بنفي حكمة خلقها ونحو ذلك مما هو معلوم ومعروف.